الزاني والزانية تجدون ثمانية جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم منين كنتم من الله واليوم الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق وألا تأخذ في الله لمثل لائم. ولما يعني سرقت المخزومية وهي من ذؤابة قريش ولها منزلة في قريش وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها فأراد الرسول أن يقطع يدها فأهم الأمر قريشا وقال من يخلف رسول الله لا يجوز إلا حبه بنحبه لا إنسان زيد. فكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة والميوعة تسمى حكمة والصراحة الحق والصدق به تسمى شدة وتسمى طيشا وتسمى فسها وتسمى وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم يكون اشداء لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه. بارك الله فيكم. فهذا الاسلوب لما ياتي من اخوانك السلفي انك شديد وانك شديد وقالوا لا شديد وفلان قال شديد وقال لا شديد بارك الله فيك انا يضر الضعيف النفس يتحطم وينتهي. بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة واللين طيب وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة. هذا لا ليس المقصود. اللين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحرية البراهين. نسأل الله التوفيق. لا أدري فأنا ما شفيت الأخ يريد شيئا آخر الله أعلم فأرجو المعذرة. نعم هذا السائل يقول طبيعة الشيخ حفظه الله وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدع إلى ما وصل إليه أولئك؟ إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فما غنمه السلف من الإسلام كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في أهلهم فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها ما دام قائما على الإسلام وما دمنا نؤمن بصلاحية الإسلام فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان كما نؤمن بذلك وصالحا للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمس إليهم بحبل. السلف أصل مثلهم أنا مكتب بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب منه كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة لا تقد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد لماذا لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها مع الأسف وجد ملاج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله طرحت فجأة الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن مخلوق مش مخلوق ما عليه ايش كيف عند أحمد بن الحديث العظيم قال أحمد بن كده قال ووافقها الذال هذا الذال الذي يوصف به كثير الأشياء وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بالجهل وفلان وفلان بالجهل وفلان وفلان ولكن هناك كان ألف إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا وقد كفروا الجهمية والحق ما أخير الذهبي فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وضلالا عند أحمد. فالآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات ومع ذلك القرآن أهل السنة والجماعة هذه موازين ربيعة هذه موازين شيطانية كيف تقود موازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه وأئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي ولما ناظر الشافعي حسن الفرق في خلق القرآن كان القرآن مخلوقا كفرت بالله فالآن عندنا تقول أن القرآن مخلوق، وإن كان لها لذة إذا ربوها فالأشعار يقول مخلوق القرآن، هذا يبدأ يجب مخلوق عندها. كيف يقول المبتدعين ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا حصل الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحكيم والتقدير أو لغوا التحكيم والتقدير في شرة الله؟ كيف كيف كيف كيف؟ فمن لا يسير سبق بدعا من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفهمه السلف الصالح وطبعه أهل التوحيد والسنة وعلى أهل الأوائل، لا يتغير هذا الميزان. فلا تورى لكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا مواقف البدع. لا حرب وإنما دعوة، نحن والله نريد لأهل البدع الخير ونريد أن ينتشرهم الله للمهاء والضلال، واحنا خاف عليهم من دخول الناس فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا اللفظ. اذا انتقصتهم وتبصتهم بالخير اعتبرك عدوا، وانت تقول قال الله قال رسول الله قال الامام الفلاني قال الشافعي قال احمد قال فلان قال فلان من ائمه الاسلام، لا تحاربوا لا تكسب، ما يقول الله هذا ينصحني والله صحيح حتى راهو ما دام ياخذ من كتاب الله وسنه الرسول ويقلب ذلك بسنن السلف ثم ما يحط معه كيف ما يامر الله سماهم الله تبارك وتعالى اهل الزيغ وسماهم السلف اهل الاهواء. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه، شوف الله يستعينهم ويبين سوء نياتهم وخطاهم، انهم يريدون الشر للامه ويريدون الفتنه. والذي يصير على طريق الصغير هذا الخير ليس شكاليك ان ينجي الفتنه واسباب الفتنه عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا الى الله ويخرجوا من دوامه الفتن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم لماذا لا يخرج سبعه وابتغاء تاويل ولا يعرف غيره. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين يتبعون الله فاحذر منهم، حذر منهم وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم فإياكم وإياهم، حذر منهم حذر منهم ولو بالأخذ لا تذكرها، فإن معظم النار من نصف طالب شرر كما يقول الشاعر. تبدأ بدعة خفيفة كما يقول الشاعر، تبدأ شبرا ثم جراء ثم تمتد إلى أبد بعيدا، وهكذا تبدأ جماعة لبدعة خفيفة ثم تتدرج بسهولة جدا حتى تنتهي في النهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل البلد. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون روابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان روابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ السلف رضي الله عنهم ولا يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني أيضا الإسلام أجمعوا على بعد أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم، ترجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة الإمام الصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول شرح السنة البغوي. ولا قلق بعد هذه الجملة أقوى المالك وغيره وغيره وغيره من الإسلام، إن أهل البدع طبعا لا نصيحة لهم، وإن كان السنة ما يقلدون، وإن كان إذا بلغت البدعة شخص حصل عليه البدعة بارك الله فيك، لكن الغصب تغير شيئا غريبا وأذهان الناس شديدة وغذائهم باردة وفيها الشيء من الضعف والموت والعياذ بالله، احسن إلى نصيحة أولا. بل أحمد أن نصح رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة فماذا أفعل؟ أنصح خاف إلى الباب وأصر أن أنحكه به، فإذا صح هذا الذي يفرض على المبتدع أو يأخذ من المبتدع أو يقرأ في كلام أهل البدع ما تصح، إن قبلوا إلا فأعتبر أهل البدع. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم هذا المعمل بالسلف اللي تلي من أحسن النصح، وأنا أنبهكم ليه كيف يستغل الناس كلام تاني. هذا هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح المفاسد هل يذكر مصلحتك أنت المسكين؟ هذا يمكن أن تستفيد في أحضان أهل البدع إذا خالفتهم؟ هل ابن تيمية إنه بها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام تيمية في مراعاة المصالح المفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحضان أهل البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء مصلحتك أنت أي الشاب، هذه مصلحتك أن تخاف أهل البدع، أو نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط أهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق أما أنت جالسهم وتضاحكهم وتتخذهم أخدانا وأخلاء بل يصبح الأمر إلى موالاتهم وأدهر السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس. يجره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة فيرتني في النهاية أهوال البدع ثم ينقلب خصما لدينا على السنة. فأنا أقول قراء المصاحف الغاتف لكن أخر أول مقراء المصاحف الغاتف فتسأل شخصك فأنت بدأ ثباتك على الحق واحترامك له ها؟ ثم مثلا ماذا تريد من مخالف تخل البدع؟ هل في ضبط حمد تريد الاستفادة منه؟ إن كنت تريد الاستفادة منه فاتهم نفسك الضعيفة والسيئة. إن كنت ترى عندك القدرة والقوة على ربحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق فسنصلهم على هذا الأساس لربحهم فقط سرا وعلانية، لا للصحف ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسقط الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. هذا أهل البدع أصل الأصيل عند أهل السنة كابو علي. وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغلها من يريد أن يجر شباب الأمة الذين يصر الله في الإسلام ويقرأ في المسلمين فرأت أن يجر من البدع فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا أهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يكسبون مراعاتها والتي يعمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى يعني هو البدع والضلال. وقد وقع بهذا السبب ولسبب القاعدة الثانية عندهم نقرأ كتب أهل البدع ها أو كتب المفكرين وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا أخذناه. يأتي هذا المسكين ما عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلام، ما عنده فهم لضوابط السلام وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي أول طريق فهذا يقرأ وهو لا يفرض أن الباطل فيأخذ الباطل أنه حق ولا تتحق الأمن والقاتل فهكذا ما ينتهي. فأيضا أن القارئ يحذر كتب أهل البدع وكتب التي فيها الشبهات وفيها يحذرها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آلف من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاقتناع على هذه الكتب ونفس ما فيها الباطل وتقديم هذا النص على الأمة فليتفضل. إذا يعرف من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالقعد فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدأ بكتب أهل البدع أو بشخصية أهل البدع فوقع في حمأة البدع. قصة تاريخ الشد هذا، فأبو ذر الهروي كان أهل حديث فوقع له شخص من أئمة الأشعرية فبعد قليل بعض عبد الرزاق خدأ بجعفر المسلمات ضعيفة وقعه في التشيع. شد في هذا الأصل أن الأمثلة لا أولياء المسلمين لا أولياء أجر مشاعرهم مشوا مع أهل البدع فاستموا في أخبارهم وصاروا للجنوبيين. فإن كنت تريد نفسك كان في نفسك رشدا كما قلت وقوة وقدرة على دحر الباطل ومطارعة الباطل وصرع الباطل فطرة لكي تفيد الأمة في الأمة، لا تقرأ كتب البدع في فإن الحق ولا حل موجود في كتب أهل السنة والجماعة لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب الجماعة ووقتنا لا يستطيع لدراسة كتب أهل السنة فما جاءوا من الفراغ يعني الثاني احتاج إلى كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع والضلال ونحن ما استقصينا ولا أجر إشهار كتب السلف الصالح الذي يوفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلف الصالح. نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا ما هي ضوابط هذا المنتدى في هذا الزمان؟ وهل يجوز الكلام معه والسلام عليه وإيادته إذا كان مريضا وغيره من الحقوق؟ لا الداعية نعم يهجر ويقاطع ويحذر منه وإذا هناك دولة إسلامية وفي الحدود تقتله الله أكبر إذا ما تقتشره الله أكبر هذا حكمه عند علماء الإسلام. شيخ لو هذا الشيء يعتبر داعية إلى هذا البناء؟ نعم هذا داعية الفتنة الذي للقاصد ويدافع عنه كيف؟ وهذا يعني القطبية القطبية إذا جاء واحد يحارب السنة وتبنى منهجهم الخبيث التكفيري قالوا اتخذوه وليا خرافي قبوري أي شيء وهجم مالك كثيرة من هؤلاء الخرافيين وتولاهم القبطيون. والعالم الإسلامي الآن يعاني من ما تجربة بلائه عندكم في الجزائر وفي أفغان السنة في كل مكان من هذا المنهج الخبيث يوم آل كثية ونفاق وكلم الله أكبر ما يجعلون كثية مع هذا بعد السنة شيخنا في قضية الهجر يعني هناك بعض أهل العلم من يقول في هذا الزمان يعني أن الهجر يعني لا يكون هجر كلي يعني تسلم عليه فقط يعني ما يعني نقول الهجر الشرعي على قريب النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه أن يهجروا كمل مالك ومن معه كان ماذا يعملون يسلموا أن لا يرد عليهم السلام الله أكبر وهذه أمر خطبة جهنم السلام. لأن أيضا أنك الآن تهجر وتسلم. يقولون يعني بعض المشايخ أنا نحن في حالة استضعاف وضعف والغلال. لا ما في حالة استضعاف، والله الحمد. ليس الأمر كذلك. نستطيع أن نقول رأينا والله الحمد. نعم. ونعطي الإسلام بالحق الذي عندنا. نعم. بارك الله فيك، وهذه الطريقة المميزة هي اللي بيعت الشاب السلفي. الله أكبر. إيه فليحذر الشاب السلفي من مخاطر البدع. العالم الذي يستطيع أن يقيم الحجة على داعيتهم ويستطيع أن يؤثر في مخدوعهم فله أن يفعل ذلك. الناظر بالحجة والبرهان لإقامة الحجة، وأما الضعيف فلا. الطالب الصغير والطالب الضعيف والكبير الضعيف فعليه أن يبتعد بنفسه عنهم، والذي عنده قدرة وعنده قوة ابن تيمية وأمثاله فعليه حذارهم ويجب عليهم الحجة بارك الله فيك ليبشر لهم ويعفر لهم الناس، ومن أتباعهم من الضعفاء هذا الذي لا يمكن أن يستطيع لهم من أقوياء ما يستطيع لهم من الضعفاء بارك الله فيك. فالذكران قائم لا بد منهم، الصغار لا بد أن يبتعدوا عن دعاة البدع وعن أهل البدع، والكبار والأقوياء لهم أن يناظروا ولهم أن يدعوا هؤلاء إلى الحق بارك الله فيك. شيخنا يعني هذا الشاب له بعض الشباب يدافعون عنه، يعني هو الان اصبح شيخا ولا مثل يجي يدافعون عنه ويبثون شبهاته. هكذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. نحن في هذا العصر الان. نعم. بارك الله فيك. قلنا الناس يتخذ جاهل اتخذوا رئيسا. نعم. ومن يبقى الجاهل تهضر رئيسا ومن يبقى الجاهل تهضر رئيسا ومن يبقى الجاهل تهضر رئيسا. لكن شيخنا كيف يكون التعامل مع هؤلاء الذين يبثون الشبهات؟ والله حذروا منهم. الله أكبر. حذروا منهم الصغير والكبير. ولا نخالفهم أبدا. لا يجدوا مصلحة إلى أهل السنة أبدا. ولا نخالفهم أبدا. ولا خالفهم أبدا. ولا سلام ولا كلام. ولا سلام ولا كلام. الله أكبر. حتى يتوبوا وتظهر صحة توبتهم. الله أكبر. كما فعل عمر بن الخطاب وهو أفضل من هؤلاء ألف مرة. الله أكبر. الخطاب أفضل وأشرف وأنقى وأقل شبها وضلالا من هؤلاء. ومع هذا أمر عمر كبيرا وسجنه ونفاه وأمر بهجرانه وهو أشرف وأفضل من هؤلاء حتى ظهرت صحة توبته. نعم. وأنصرت يا أمير المؤمنين. نفاه بعد قوله نعم. نعم. بارك الله فيك. وأمر بهجرانه إلى أن ظهرت صدق توبته. نعم. هؤلاء الأمر من هذا العمل. وما نقدر نمر بأهل لكن نجوم. صحيح. ونحذر منهم. نعم. بارك الله فيك. الشخص من هذه الشجرة جاء عند بعض الاستبغاء. هذا الصبغ ينبطل مثل ما ابن عباد. صحيح. ونهجت وأجزاء فإن جاء عند حياكم الله. نعم. شيخنا كذلك ما قولكم في من يقول على من كان حاله مثل هذا الشاب جالسوه فإذا فعلتم ذلك يمتنع من إظهار بدعته؟ وهل هذا من نصح لله ولرسوله؟ كلام غلط. كلام غلط. ومعه عند هؤلاء الذين جالسوا له. نعم. بارك الله فيك. وقامت المسيرين وأيوب هؤلاء الآن تضيّت أهل البدع ويحذروا مخاطرته. ولا يسمع منه في البعض. زاد الضعف مثلا. ولو تركت على الغار في أهل البدع والله ما أحد يبدو الناس. نعم. بس شبهه في كذا. صحيح. ولابد السلاح هو هذا، سلاحهم ومكافاتهم. نعم. وبارك الله فيك. ولا يتعامل بالأمر إلا من كذا. إذا قلت لك لو يجد أكثر يتم الحج عليه. صحيح. بارك الله فيك. يعني لا نقبل كلام أي أحد إذا كان جلسوه وأخذوا منه الحق وطلع. أبدا. أبدا. هذا خلاف عليك الجلس. الله أكبر. بارك الله فيك. يا أخي أيوب يقول أن الباب في يد الله ليس بيدي. نعم. لا اسمعني حديث هذا اسمعني ولا كذا لا كده. كم هذا كم هذا كذا كم هذا لا بأن تبدي حديث وخاص أنا في قلبي تبارك الله حياك الله. شيخ أنا جزاك الله خير. في قضية لعن المنتدى فقد ثبت أن الإمام مالك كما روى ذلك الزواري في مناقب الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله لعن عمر بن عبيد فقال لعن الله عمر فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. يعني ما وجه لعن ابن هذا؟ خلاص هذا يعني مثل المعين وهذا كبر على عقل صاحب الرجل مثل السنة هذا الجهل المعين هذا بيع براده للتحذير منه يعني لا يدعى شيخنا ما هي نصيحتكم للشباب في مدينة بولس مع حال هذا الشاب وأتباعه جزاك الله خير؟ والله أنا حذر من هذا الرجل وعليهم في الطريق لمنهج السلف التعامل مع هذا الرجل وغيره وليس الواضح هل وصلتكم الإجماع وصلتكم كتاب الإجماع ووجدت نسخة في العاصمة أنت يعني أخذت منها نسخة واحدة فقط شو نعم هذه نخلص ومن وجهها وستريد منها هذا الشيخ تأخذ بعضنا المدني ايوه الله يحفظه ويحسن الله إليك أهلا وسهلا وأسأل الله عمرك في الخير إن شاء الله قضية يعني آخر كلام لما تكلمتك عن التلميذ أبو الباري يعني أنت جزاك الله خير نصحتنا وأرشدتنا إلى ترك هذا الرجل وهجره ومقاطعته وترك الكلام معه والسلام عليه لكن يا شيخ بعض إخواننا يعني من إخوان السلفيين اعترضوا علينا في قضية هج المنتدى وترك السلام عليه لكلام الشيخ ناصر رحمه الله ملخص كلام الشيخ ناصر أنه لا يرى هذا خاصة في هذا الزمان لأن ليس للسلفين شوكة وإذا يعني لذلك يقول أنه لا بد من نصحه بموعظة ونصح والتزكية فقط. أولا محمد رحمة الله رجاء وهو في مكة راجلها الجليل الآن بستان كيف شيخ؟ يعني يشترط وجود السلطان والشوكة وأهل السنة يعني يشترط هذا بشكل؟ والله كأن هكذا اللي كمان كشيخ هناك كلام للشيخ أنت قرأت القديمة وكان يعرف كذا نعم أليس للغاية محفوظ هذا المنهج؟ نعم أليس للقواعد عن الطريقة المتدربة؟ صحيح هذا مو كلام الذي يقول صحيح لكن يا شيخ هناك من أهل العلم يقول نحن ليس لنا شوكة وإذا هزمنا كل مبتدع وكل مخالف بقينا لوحدنا. كل مبتدع وكل مخالف. الداعية وصاحب الفتن والشرف هذا يؤثر لا شك لا غنى فيه. أيوه. والذي تأمل أنك تؤثر فيه لما عنده قدرة تأثير فيه نجم منه وإذا كان هو دونه وقد يتأثر فيتركه. هذا كثير من السلفيين باعوا تم خلطتهم حاجة من الابتداع. يعني يا شيخ انا يعني انا اتفضل الشاب اللي ليها معك نعم اخرت اهل البدع تتفضل من الكلام والبدع ابدا الست عين كتابة البراهين والحديث الكبيرة على ان هذا السبب هو الحق وهذا هو الصواب وهذا لا بد من وجود اهل البدع نعم كل مبتدا يهزم هذا الكل وانما الذي نخشى منه الفتنه والشغب هو الذي نهزمه هذا الكل. الذي يشاغب بارك الله في دين رجله ويجب تحديده الى درجه النفس ان كان المسلمين في شرفه زاده ولا هذا حكمه في المذاهب. نعم. لانه اذا كان داعيه ولم يبتدع فليقتل ويجرب إذا كان داعية لا يحمل العلم ولا إجابة ويقام هذا بالإجماع هذا البلوي بارك الله بل حتى الإجماع هذا العموم وهذا ذلك الصابوني وهذا غيره وهذا غيره من إجماع هذا هو اليوم وجاء البدع ومكافأته فنحن أدرى على الفائدة ولكن الداعية يجرد غير الداعية بارك الله فيك إذا كان إنسان أقوى منه ويستطيع أن يستفيد باشر يبين له Thank you.